هكذا كان يقرأ في سورة في ركعتي الفجر، يعني الراتبة في الفجر، وهما من وسط السورة، هذا خاص براتبة الفجر، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى.